الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. ثم قال: هؤلاء نزلوا على حكمك. ثم قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك جل في علاه. هناك دروس خاصه في هذا في هذه الغزوه، هي غزوه الخندق او غزوه الاحزاب، وهي كانت في السنه الخامسه من الهجره. منها المعجزات وقوة رسول الله وتحمله بالرغم من شدة الجوع، وكيف كان يعمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلية التي لم يستطع أحد من الصحابة أن يحطمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربها. قال حذيفة: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، أي برد. فقال رسول الله: أنا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة. فذهبت فأخبره بخبر القوم، فألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. والحديث عند مسلم، وفيه زجر حذيفة في أنه يغفل أكثر، وجواز الصلاة في الصفوف، وعليه ينبغي للإمام بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو. أيضا سلمان منا أهل البيت، قال المهاجرون يوم الخندق عندما أشار عليهم بحفر الخندق: سلمان منا. وقالت الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله: سلمان منا أهل البيت. وهذا الوسام النبوي الخالد لسلمان يشعر بأن سلمان من المهاجرين، لأن أهل البيت من المهاجرين. الصلاة الوسطى، قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الحلال والحرام، عرضت قريش فداء مقابل جثة عمرو بن ود الذي قتله علي بن أبي طالب، فقال: ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فلم يقبل منهم شيئا. حدث هذا والمسلمون في ضنك من العيش، ومع ذلك فالحلال حلال والحرام حرام، إنها مقاييس الإسلام في الحلال والحرام. شجاعة صفية عامة الرسول، كان صلى الله عليه وسلم قد وضع النساء والأطفال في حصن فارع، وهو حصن قوي حماية لهم، لأن المسلمين في شغل عن حمايتهم لمواجهة جيوش الأحزاب. فعندما نقض يهود بنو قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت يهوديا، أي أرسلت يهود بنو قريظة يهوديا ليستطلع وضع الحصن الذي فيه نساء المسلمين. فأبصرته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، فأخذت عمودا فضربته بالعمود فقتلت. لما دارت الحرب أو غزوة الأحزاب، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنشاء أول مستشفى حرب، وتكون رفيدة الأسلمية الأنصارية رئيس ذلك المستشفى. وبذلك أصبحت رفيدة الأسلمية أول ممرضة عسكرية في الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، كانت تداوي الجرحى. باب غزوة ذات الرقاع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى بأصحابه في الخوف في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، أي بعير واحد. فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي، يعني الأقدام أصابها أذى وسقطت أصفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق أي اللفائف، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. عن سالم بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان ممن شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة وجاه العدو، صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو يعني تجاهه، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقد ذكر هذا في صلاة الخوف في كتاب صلاة. عن جابر بن عبد الله أنه غزا مع رسول الله قبل نجد، فلما قفل رسول الله رجع قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله تحت سمرة فعلق بها سيفا. قال جابر: فنمنا نومة ثم إذا رسول الله يدعونا، فجئنا فإذا عنده عربي جالس، فقال رسول الله: إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صوتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فهوذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات: فأخذ رسول الله السيف وقال له: من يمنعك مني؟ فقال له: كن خير آخذ. فعرض عليه الإسلام فأبى، ثم ذهب إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. باب غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسيع، أي غزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع، يعني هذه الغزوة لها اسمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وكنا نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. في أحاديث: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنا. هذا العزل كان في الإماء، أما الحرة فلا بد من إذنها. من الأحكام المستنبطة من غزوة بني المصطلق، وهذه الأحكام مفيدة لنا كمسلمين ولا بد أن نعرفها: جواز الإغارة على من بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذار، ومنها صحة جعل العتق صداقا. العتق جعل العتق صداقا، ان الانسان يعتق، الانسان كما فعل صلى الله عليه وسلم مع جويريرة بنت الحارس في هذه الغزو. ومنها مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن، وقد ذكرنا ذلك قبل ذلك ان الرسول اذا اراد سفرا اقرع بين النساء. ومنها جواز استرقاق العرب كما حدث في الغزو، وهو قول جمهور العلماء، وقد اجمع العلماء وقد طبعا على ان من سب عائشه رضي الله عنها بعد براءتها براءه قطعيه من نص القران ورماها بما اتهمت به فانه كافر. لماذا؟ لانه معاند للقران. ومن الاحكام التي عرفت في هذه الغزوه حكم العزل عن النساء، حيث سال الصحابه الرسول عنه فاذن به وقال: ما عليكم الا تفعلوا، ما من نسبه كائنه الى يوم القيامه الا هي كائنه. فذهب الجمهور الى جواز العزل عن الزوجه الحره باذنها. ونزلت آية التيمم في هذه الغزوة تنويها بشأن الصلاة وتنبيها على عظيم شأنها، وأنه لا يحل دون أدائها فقد الماء، وهي وسيلة الطهارة التي هي أعظم شروطها، كما لا يحول الخوف وفقد الأمن من إقامتها. باب غزوة أنمار. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. باب غزوة الحديبية. عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع الرسول 14 باه، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا مشينا نحن وركابنا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة قال: كان رسول الله وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله، ثم سأله فلم يجب، ثم سأله فلم يجب، فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر، نذرت رسول الله 3 مرات، كل ذلك لا يجبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشدت أن سمعت صريخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 10 مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، وصار النبي حتى بغدير الأشطاط أتاه عينه أي جاسوسه، قال: إن قريش جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش أي الأوباش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله. عن ابن عمر رضي الله عنه أن أباه أرسله يوم الحديبية ليأتيه بفرس كان عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلم للقتال فأخبره أن رسول الله يبايع تحت الشجرة. قال: فانطلق وذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل أبيه. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي حين اعتمر فطاف، فطفنا معه وصلى وصلينا معه، وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستره من أهل مكة إلا يصيبه أحد بشيء لا يصيبه أحد بشيء. باب غزوة ذات القرن. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله ترعى بفي قرد، قال: فلقيان غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: أخذ لقاح رسول الله، فذكر الحديث بطوله وقد تقدم، وقال هنا في آخره، قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله على ناقته حتى دخلنا المدينة. باب غزوة خيبر. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحذو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وألقي سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع، قال: رحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لو لم أمتعتنا به، فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة، فقال النبي: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي: أهرقوها واكسروها. فقال الرجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ قال: أوساك. فلما تصافى القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله وآخذ بيدي، قال: مالك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه، إنه

وأسماء عندها. فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنت مع رسول الله يطعم جائعكم ويعز جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي وأسأله، والله لا أكذب ولا أزير ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وعنه صلى الله عليه وسلم قال النبي: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. وبينهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. وعنه رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. في هذه الغزوة، وهي غزوة خيبر، هناك دروس كثيرة وأحكام كثيرة. أولها تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية هي نفس الحمر الإنسية، أي التي يستخدمها الناس في الركوب والدواب وحمل أثقالهم. أنما الحمر الوحشية فهو مسموح بأكلها، حرمة وطئ السبايا الحوامل. قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. حرمة وطئ السبايا غير الحوامل قبل استبراء الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقضي على امرأة من السبي حتى يستبرئها. والاستبراء إنما يكون بأن تطهر من حيضة واحدة فقط، ولا تجب عليها العدة، وإن كانت متزوجة من كافر سواء مات أو بقي حيا، لأن العدة وفاء للزوج الميت وحداد عليه، ولا يحد على الكافر. حرمة ربا الفضل. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله استعمل رجلا على خيبر، فجاء بتمر جنيه، فقال رسول الله: كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث. فقال: لا تفعل، بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. أي إذا أخذت صاع من تمر فيبقى يقابله صاع من تمر، لا تأخذ صاع بصاعين، هذا يسمى ربا الفضل، أي ربا الزيادة. حرمة بيع الذهب بالذهب العين وتبر الفضة بالورق العين. روي عن عبادة بن الصمت أنه قال: نهانا رسول الله يوم خيبر أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين وتبر الفضة بالورق العين. قال: ابتاعوا تبر الذهب بالورق والعين وتبر الفضة بالذهب والعين. والمراد من الحديث أن يباع الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، بلا زيادة ولا نقصان. مشروعية المساقاة والمزارعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أعطى النبي خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. حل أكل لحوم الخيل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هما قال: نهى رسول الله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر، أي قلنا اللي هي لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل. تحريم المتعة. عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية. الأمر الأخير: مشاركة المرأة في غزوة خيبر. روت أمية بنت أبي السلط عن امرأة من بني غفار قالت: أتيت رسول الله في نسوة من بني غفار، فقلنا: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو السير إلى خيبر، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال: على بركة الله. قالت: فخرجنا معه. قالت: فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح لنزل رسول الله إلى الصبح ونزلت عن حقيبة رحله. قالت: وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حطها. قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت. فلما رأى رسول الله النبي وراء الدم قال: مالك؟ لعلك نفست. قال: قلت نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح الله خيبر رضخ لنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي، فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا، وكانت في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضها إلا جعلت في طهرها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. باب غزوة موتة من أرض الشام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 92 من طعنة ورمية. غزوة مؤتة سنة 8 هجرية، هذه الغزوة لها أهمية، أهميتها أنها تعتبر هذه المعركة من أهم المعارك التي وقعت بين المسلمين وبين النصارى الصليبيين من عرب وعجم، لأنها أول اصطدام مسلح زيبال بين الفريقين. وأثرت هذه المعركة على مستقبل الدولة الرومانية، فقد كانت مقدمة لفتح بلاد الشام. هذه الغزوة ثبت فيها حب الشهادة والباعث على التضحية، فالصبر والثبات عند التضحية تجلت في هؤلاء الأمراء الثلاثة رضوان الله عليهم جميعا، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. تميز هذه المعركة عن سائر المعارك واستشهاد هؤلاء الأمراء الثلاثة فيها إكرام النبي لآل جعفر، حيث قال لهم: لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. وفي جواز بكاء المرأة على زوجها المتوفي، هذا من فعل أسماء بنت عميس رضي الله عنها حينما نعى النبي زوجها ومن معه فبكت وصاحت، فلم ينكر عليها النبي ولم ينهيها عن ذلك، ولو كان ممنوعا لنهاها عن ذلك. والبكاء الذي نهى عنه الإسلام وما كان سائدا عند أهل الجاهلية من النواحي واللطم وشق الجيوب والتبرم بقضاء الله وقدره. هذه بعض الدروس المستفادة من غزوة مؤتة. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحروقات من جهينة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذا الموقف، وهناك سبب آخر جاءت فيه آيات: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع النبي 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد. يعني مرة علينا يعني يكون الأمير فينا أبو بكر، ومرة يكون علينا أسامة. باب غزوة الفتح في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان، فقال: أفطروا. أفطر وأفطروا. الكديد هو ماء بين عسفان وقديد. أفطر وأفطروا وأفطروا أفطر وأفطروا عفوا. وعنه قال: خرج النبي في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو على راحتي أو على راحلتي، ثم نظر إلى الناس وقال: المفطرون للصوام أفطروا. باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح؟ عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الزهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة قال: يا عباس، من هذه؟ قال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار؟ ثم مرت شحينة قال: مثل ذلك. ثم مرت سعد ابن هزيم فقال: مثل ذلك. ثم مرت سليمة فقال: مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لما رأى مثلها قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الزمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله وأصحابه، وراية النبي مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذا وكذا. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: وأمر رسول الله أن تركز رايته بالحجون. فقال العباس للزبير: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله أن تركز الراية. قال: وأمر رسول الله يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كذاء، ودخل النبي من كذا، فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. عن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. عن عبد الله رضي الله عنه قال: وسبب الترجيع هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا على الناقة وهو يقرأ. عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي مكة يوم الفتح وحول البيت 600 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزاق الباطل، جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان، فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: نزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بدر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حق. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، فكنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا إست قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.